لكن المراد الفضل العظيم الذي يفرح به المؤمن حقا أن يؤتى علما يسوقه إلى رحمة الله، يسوقه إلى رحمة الله، يعمل بالعلم. ومن البلاء أن يؤتى الإنسان علما يعرفه به الناس وينشره، ثم من يسمعه يتعظ به ويقوم به وهو لا يناله منه شيء، أي لا يعمل، لا يعمل بعلمه، فيكون من يسمعه أعظم حظا بعلمه منه. وهذا عياذا بالله، نسأل الله العافية، من أجل المصائب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال ربنا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولا ريب أن حكم أي أحد على أي أحد مهما بلغ ظاهره خيرا كان أو شرا لا يلزم منه الصواب والصحة. السرائر كلها عند الله، لا يعلمها إلا هو.